فمن عجل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبنا بأن يسلط علينا أفات الأمم وأن نعود من جديد تأثير البيئة. هذا هو تأثير البيئة. هذه البيئة طبيعتها هكذا بخلاف البيئات الباردة مثلا، حيث طبيعة الناس أن إذا لم يحصل نوع من النشاط والحركة والجدية في الحياة فإن الثلوج تدهمهم. يعني طبيعة الحياة وطبيعة البيئة في البلاد الأخرى تجعل الناس في حالة يقظة ونهضة وتقدم المستمر. أما نحن إذا تركنا الإسلام نرجع للوضع الذي كنا عليه من قبل، ولا يزول عنا الذل إلا بالإسلام. وطبعا هذه الحقيقة الآن يعرفها قبل المسلمين الكفار أنفسهم يعرفون، ولذلك حريصون دائما على فصلنا عن الإسلام. الهائمة من باب إهدامة بعقائد غريبة علينا، بإفساد الأخلاق، بإثارة الشبهات، ويعني إشغالنا بكل ما يلهينا عن هذه العقيدة، لأنهم يعلمون جيدا أن المسلمين إذا رجعوا إلى عقيدتهم سيكون قطعا أقوى قوة على ظهر الأرض، لأن الذي نحن فيه من التخلف ليس ناشئا عن تخلف عقلي الذي نحن فيه. والله الحمد المسلمون عندهم كل ما تتخيله من طاقات، حتى الطاقات النووية. لو أنك حسبت فقط قدرات الشعوب الإسلامية أو الأمم الإسلامية، يكفي فقط الجمهوريات السوفيتية السابقة التي استخلفت عن الاتحاد السوفيتي الآن أو أغلبها، وما عندها من الطاقة النووية مثلا أو القوة النووية. واضح الموارد الطبيعية، العدد البشري الهائل. يعني لا شك الأمة الإسلامية دولة توحدت، أمريكا بجوارها ستكون صفرا، مش ما أكون صفرا بالضبط يعني، طبعا سيكون أقوى من أمريكا. التخلف الذي علينا هو في جزء كبير منه تخلف مفروض، هو مفروض علينا. يعني نحن تحرم علينا نوع معين من التكنولوجيا حتى لا نتقدم، تحرم علينا حتى مجرد محاولة أخذ بأي أسباب قوة يعني محرم علينا، وإن كان حلالا طبعا لأعداء الله اليهود. يعني يكفي ان النطاق التاريخ البطيقة هذه التي من اجلها اقامت امريكا الدنيا ولم تقعدها، واضح ان هي كانت مع كوريا الشمالية هم، واضح. وامريكا لم تستحي من انها تعلن انها تفكر بعقوبات اقتصادية على مصر، مع كل هذا التذلل وكل هذا الهوان، ومع ذلك اي سبب الاسباب للقوة هم يعني قد تكفلوا بان يحتفلوا بالتفوق العسكري بالذات لليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني هذا الكلام، التخلف الذي نحن فيه هو تخلف مفروض علينا في جزء كبير منه، واضح من هذا من ناحية المادية، من ناحية النهضة المادية. لكن من ناحية الأسباب، أسباب التقدم والتمكين في الأرض موجودة في أمة المسلمين، ولكن أنا مع هذه الكثرة، كثرة يعني كثير كوفاء وسائق ووفاء السيد، مع هذه الكثرة توجد فينا آفات هي السبب في تخلفنا، أعظمها على الإطلاق هو أننا يعني نبذنا هذا الدين الذي هو سبب معزنا وراءنا ظهريا. ليس نبذا فحسب، بل نحن نحاربه، بل نحن ليل نهار نخلط يعني أعداء الله من العلمانيين والزنادقة ليطفئوا نور الله عز وجل ويستفيدوا الناس في الدين ويلهوا الشباب بالشهوات وبالفتن ويعني الشبهات. فيعني ذنوا بنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فالقرآن يدلنا على دائنا ويدلنا على دوائنا. ف داؤنا راجع إلى أنفسنا، أما دواؤنا فهو في هذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هذه من عدل ما سبحانه وتعالى، ليس لأننا يعني أحقر الأمم، لكن لأننا مع أن الله صرفنا بالإسلام لكننا نبذنا هذا الإسلام وطلبنا العزة في غيره. فإذا هل يعني من رفع الله سبحانه وتعالى بالقرآن يستوي مع من لم يرفعه بالقرآن؟ من امتن الله عليه بالقرآن وباللغة العربية وبالإسلام وبالتوحيد ومع ذلك رفض النعمة لابد تكون عقلته أشد. فلذلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل، قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في الكون وسنة من سننه، هي عبر عنها أمير المؤمنين بقوله إن كنا أغل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما بإيه هدف إيه شر ويثير النصير العموم، مهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. قانون كلما بحثنا عن العزة في غير الإسلام لابد أن تكون العقيدة هي مثل أي عقيدة، الذل. الذل بكل ما تحوي كلمة الذل من معاني. فمهما نبتغي، كلما أردنا أن نبتغي العزة في الاشتراكية أذلنا الله، في الرأسمالية والتبعية للغرب أذلنا الله، في التسميع مع اليهود أذلنا الله، واضح؟ وهكذا. فما لم نعد إلى الإسلام فلن نقصد سوى الذل، وهذا أمر مقطوع به

عن ان هذا لا يعني هذا المسوغ الذي يذكره قد حذر الله سبحانه وتعالى من ان تضعه في اعتبارنا حينما قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. فقولهم فتنه يعني محنه من الله ليبلوكم هل تقعون بهما في الخيانه او تتركون لهما الاستجابه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم او لا تلهون بهما عن ذكره ولا تعتاضون بهما منه. فسموا فتنه اعتبارا بما ينال الانسان من الاختبار بهم. ويجوز ان يراد بالفتنه الاثم والعذاب يعني باعتبار ان الاولاد والاموال سبب لحصول الايه العذاب ان ادوا الى خيانه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم قد امر الله بالعلم بذلك يعني هذه الحقيقه امرنا الله بان نعلمها يعني مما ينبغي ان نتعلمه ونتنبه ونتفطن اليه. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب كيف نحصل هذا العلم؟ نحصل هذا العلم بالتفكر في احوالهما وزوالهما. ان المال غاد ورائح ضيف زائل والاولاد كذلك واضح. ولا ينفعك الا عملك الصالح واضح. فطريق العلم بما امرنا الله بان نعلمه في هذه الايه واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. كيف نعلم ذلك؟ كيف نطبق هذه الايه؟ بالتفكر والتامل في احوالهما وزوالهما وقله الانتفاع بهما وكثره الضرر وانه قد يعصى الله بسببهما. صحيح هناك محبه فطريه للمال وللاولاد لكن هذه المحبه اذا كانت على حساب الدين فهي تتحول الى فتنه والى سبب من اسباب العذاب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يعني لمن اثر رضاه على جمع المال وحب الولد فلم يورط نفسه من اجلهما. وقد جاء التحذير من فتنتهما صراحه. التحذير في هذه الايه ليس صريحا بدرجة كبرى لكن نصف على ذلك صراحة مع الترهيب الشديد في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم هذا نهي صريح من أمر إيه؟ فقط اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أما في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قيل هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة وما خرق منه لأجل ماله وولده. ولما حذر تعالى فيما تقدم عن الفتنة بالأموال والأولاد بشر من اتقاه في الافتتان بهما وفي غيره. هذا فيما يتعلق من افتتن نهانا عن هذه الفتنة نهانا عن خيانة الله ورسوله ثم حذر من فتنة الأموال والأولاد ثم بشر من يحصل نفسه من هذه الفتنة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال المهاجري أشار تعالى إلى أن من ترك الخيانة واستجاب لله استجيب لله ورسوله اذا دعاكم لا يخيفكم. ثم ذلك قال ايه قال بين يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ثم قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. ثم بشر من ترك الخيانه واستجاب لله انه لا ينبغي ان يخاف على اهله وماله وعرضه. يعني انت اذا تركت الرشوه مثلا او تركت الشبهات مع انك تريد المال يعني لتثمره ولحاجات اولادك فاذا تركته بسبب اتقاء الله والخوف من عذاب الله والخوف من خيانه الله وخيانه الرسول عليه السلام فلا تظنن ان الله يضيعك بل ابشر بانك ان نجحت هذا الفتنه وهذا الاختبار وهذا الامتحان فابشر بما ذكر هنا ان تتقوا الله يعني بعدم الخيانه يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.

إذا اتقى الله حطم العلم لا يستخدم لهم ذلك. لماذا؟ لأن الآية تقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله بالرفع. فإذا كانت كما يقولون هتكون اتقوا الله يعلمكم الله، لا تكون فيه واو ويكون الفعل مكذوب، واضح؟ فإذا لكن هذه الحقيقة نفسها ثابتة، أن التقوى سبب من أسباب حصول البصيرة والعلم. ما دليلها؟ ليس دليلها قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وإنما دليلها قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وبصيرا وعلما تميزون به بين الحق والباطل. ولذلك كلما ازداد الإنسان في التقوى وفي العلم كلما زال عنه الاشتباه في كثير في الأمور حوله، كلما زاد علم الإنسان نتيجة التقوى كلما يكون عنده بصيرة وتسديد ويستطيع أن يميز الأشياء، لا تختلط عليه الأشياء، الحلال يكون واضح، الحرام واضح، الشبهات بالنسبة إليه يعني كثيرا ما تكون بسبب هذا العلم إيه الأمور تتضح له اتضاحا جليا، فرقان يفرق بين الحق والباطل، لا تثبت على الأمور، إنما تثبت على من قل حظه من العلم والبصيرة التي لديه ينتجان عن التقوى. نعم، كذلك يدل على هذه الحقيقة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن المخرج لا يكون فقط في المسائل المادية، مش كليك رزق فقط، وإنما ما يتق الله يجعل له مخرجا في المسائل الإيه؟ العلمية، في الشبه والبدع والضلالات والعقائد وهذه الأشياء، يجد الإنسان مخرجا بالنور الذي يعني يهديه الله إلى الحقائق في هذه المسائل العلمية. أي نعم. فيجعل لكم فرقانا يعني كالفرق، مصدر فرق أي فصل بين الشيئين، سواء كان بما يدركه البصر أو بما تدركه البصيرة. فالفرقان إما يتعلق بالبصر وإما بالبصيرة، بالبصر عيانا النصر مثلا أو النور أو كذا، حتى فرق عن الفرقان يعني حتى فرق عن الفجر، النور وظلام، أو الفرقان بمعنى ما تدركه البصيرة وليس البصر. إلا أن الفرقان أبلغ من إيه؟ الفرق، لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل والحجة والشبهة. ثم قال عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، ذكر المسلمين والمؤمنين بنعمه عليهم إيه؟ عامة. ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه خاصة، يعني النعمة الأولى فيها تعميم على المؤمنين، هنا يعني النعمة إيه؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى مخاطبا إياه عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه خاصة في حفظه من مكر قريش، من مكر قريش به، ليذكره تعالى في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم. وذلك أن قريشا لما أسلمت الأنصار وأخذ نور الإسلام في الانتصار فرقوا أن يتفاقم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار بناها قصي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش، ثم صارت لمشاورتهم، صارت مكان ندوة ومشورة. والندوة هي الجماعة من القوم، وندى بالمكان أي اجتمع فيه، ومنه النادي يعني مجتمع الناس. المهم أنهم اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في أمره صلى الله عليه وسلم. فقال أبو البختري ابن هشام رأيي أن تخبتوه في بيت وتشدوا وثاقه وتشدوا بابه غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربطوا به غير المنون. هذا قال يعني تبنوا له بيت وتخبتوه فيه وتسدوا عليه وتشدوا بالوثاق بالحد، ثم تسدوا عليه الباب من الخارج تماما الا قوه صغيره يدفع اليه ايه الطعام والشراب وتتربطه به ريب المنون، المنون الدهر، وريب المنون يعني إلى أن يموت ويهلك. وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى ليثبتوك. بعض الناس في بعض الروايات، وهذا ما يورد في هذه الروايات، استدل على هذا بقوله تعالى إيه في سورة التور، أن يكون شاعر في سورة التور، نعم، أن يكون شاعر نتربص به ريب المنون. أيضا طبعا هذا يعني قوله ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، هذا حتى في اخر قبل الهجره مباشره كما يدل على السياق سياق القصه هذه. وهذه الصوره صوره الطور يعني مما نزل قبل ذلك، فيعني لا يصح ابدا ان تكون الايه ان يكون مثلا ما تربط في رايد المنون مقصود بها ايه ما جاء في هذه القصه، فهذا مما من اسباب ضعفها. ليثبتوك يعني ليحبسوك وليثقوك، لأن كل من حبس شيئا وربطه فقد جعله ثابتا لا يقدر على الحركة منه. إذا قيدت شخصا فأنت قد أثبتته، يعني قيدت حركته. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معه، قيل في بعض الروايات إن شيخا أتى عليه هذا وقال من نجد، فزعم أنه شيخ نجدي وهم لا يعرفونه، فحضر بينهم وحضر معهم هذه المثورة. فلما اقترح هذا الاقتراح الأول وهو أن يحبسوه ويوثقوه، اعترض فقال بئس الرأي، يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فرد عليهم هذا الشيخ النجدي الذي كان إيه؟ إبليس. إبليس هو الذي يعني إيه صحة هذه الرواية، هو الذي أتاهم في هذه الصورة. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم فقال بئس الرأي، يأتيكم من يقاتلكم من قومه، أن تحبسوا قبيلات ولن تسكت، تأتون ويقاتلونكم ويخلصوا من أيديكم. قال ثم قال هشام بن عمرو، رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم نفلي. وهذا ما أشير عليه لقوله تعالى أو يخرجوك، أو يخرجوك يعني من مكة. فاعترض هذا الشيخ النجدي فقال بئس الرأي، يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم، إن أخرجتموه من بينكم ونفيتموه فسوف ينتشر تنتشر دعوته في مكان آخر، فيتخوض هؤلاء الذين يؤمنون به ثم يعني يعود إليكم فيهزمكم. بئس الرأي، يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل لعنه الله، أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم، فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله أو يقتلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يقتلوك. ثم قال النجدي اللعين، طبق هذا الفتى هو أجودكم رأيا، فتفرقوا على رأي أبي جهل مجمعين على قتله، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت في مضجعه، وأذن الله له في الهجرة، فأمر عليا فنام في مضجعه وقال له اتسح لبردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأخذ قبة من تراب فأخذ الله لأبطارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا ينثرون. ومضى مع أبي بكر إلى الغار وبات المشركون يحركون عليا يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا سعروا إليه ليقتلوه فرأوا عليا فقالوا أين صاحبك؟ فقال لا أدري. فاتبعوا أثره فلما بلغوا الغار رأوا نسج العنكبوت على بابه، فقالوا لو دخله لم يبقى النسج العنكبوت أثر، وخير الله سعيهم وأبطل مكرهم. ثم مكث صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا ثم خرج إلى المدينة. ويعني هذا هذه القصة يعني فيها كلام من حيث سندها موضوع عن كبوت والبيض والحمامة إلى غير ذلك من الكلام المشهور، مع أنه كلام مشهور يعني الكلام في بعض الحديث يصدم عواطف بعض الناس، ولكن ليس بأمانيكم ولكن بحكم أهل الحديث وأهل الصنع. ويمكرون ويمكر الله أي يدبر ما يبطل مكرهم، والله خير الماكرين أي أعظمهم تأثيرا. قاله المهايلي. المهايلي هو علي بن أحمد بن علي المهايلي، توفي سنة 35 و800 من الهجرة، رجل هندي كنيته أبو الحسن علاء الدين، ويعرف بلقب المخدوم لأن يكثر ذكره في طبائف التفسير قسمية بالذات، فلذلك نذكر عنه هذه الشجرة. وهو من النوائف، والنوائف يعني قوم في بلاد الدكن من الهند. قال الطبري هم طائفة من قريش خرجوا من المدينة خوفا من الحجاج ابن يوسف الثقفي، فبلغوا ساحل الهند وسكنوا به. وهو باحث مفسر، وللأسف الشديد كان يقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود. وولد وتوفي في مهائم في الهند، وكان اسمه مهائم، وذلك النسبة المهائمي أو المهائمي، وهي يعني بلدة مجاورة للبحر المحيط أو على حدود يعني الساحل. يعني له مصنفات عربية نفيسة، منها تفسير الرحمن وتأثير المنان لبعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، ولعل هذا ما في مجلدين، لعل هو ما يستقي منه دائما القاسمي. وله كتب في شرح صفوف الحكم وغير ذلك، لكن للأسف الشديد الأمر المؤلم أنه كان يقول بوحدة الوجود. اذكروا الله والله خير الماكرين. وهذه الآية تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الافتراء على أهله وماله وعرضه ظاهرا، يحفظه من مكر من مكر به، بل يمكر له على ماكره. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أشارت الآية التي تليها إلى أن لا تخشى الناس، من مكر بك مكر الله به، ويعني أفضل كيده الذي يكيدك به. ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته تعالى، بقوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني هذا الكلام مش جديد علينا، سمعنا مثله القرآن ده، سمعنا مثله، قد سمعنا يعني سمعنا مثل هذا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي مثل هذا القرآن المتلو. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد، لأن كما ذكرنا من قبل الكافر دائما يتحلى بصفة الغباء والإيغال في هذا الغباء، كما ضربنا مثلا لفرعون، يعني يكون الواقع يكذبه تماما ومع ذلك لا يستحي من المكابرة، يعني المسيح الدجال الذي يخرج بهذه الأشياء التي يفعلها ويدعي أنه هو الله سبحانه وتعالى، مع أن شكله هو نفس شكله الظاهر للناس، يعني يثبت كذبا. كيف؟ أولا أعور وأعور العين، كأن عينه إيه؟ عينه بطن طافية، وكما جاء في الحديث فإن الله ليس بأعور، مع هذا الرأي المسبب الله لخلقه، لكن المقصود إيه؟ العور هذا أليس عيبا ظاهرا؟ هل الخالق الذي أعطى الخلق هذا الجمال الذي وزعه فيه يعجز عن أن يجمل نفسه؟ ان احنا نتكلم من حيث الرد على المسيح الدجال، هو اعور العين ويدعي انه هو الله. اذا لو كان هو الله لدفع جدلا، يعني دفع هذا العيب الخلقي عن نفسه. الامر الاخر ان المؤمن يقرا على جبين المسيح الدجال كلمه ايه؟ كذاب، كذاب، كذاب، مكتوب عنها، يقراها كل مؤمن حتى المؤمن الامي الذي لا يعرف القراءه او الكتاب، فايات ظاهره على وجهه. كذلك فرعون العيي غبي جاهل ركيك، ومع ذلك يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقف موسى الذي هو أفقه الفقهاء أنه ما بيعرف يتكلم، أنا الخطيب وأنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واضح. كذلك مع فرعون كما ذكرنا من قبل، مع الدلالة الواضحة على هزيمته وضعفه وخيبته وخطوره البشري وما ذلك، يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. بل ومع أنه إيه؟ مع أن هذا الكبر الذي قاله، هذا الاستنكاف وهذا الاستكبار، إنما قاله بعد ظهور الآيات التي تفضح كذبه وتؤيد كتب موسى عليه السلام. يصل به الأمر إلى حد المكابرة والعناد، لأنه يتبع فرعون وبني إسرائيل داخل الإيه؟ البحر. نعم، يرى هذه الآية. فالكافر دائما يعني يتحلى كبر الغباء، حتى زي ممكن يبقى معناه عنده قدر من الذكاء لكن يغلب عليه الغباء. لا، يعني عمل بصيرة، ما عنده نور بصيرة ولا نور يعني الإيمان. فكذلك هؤلاء الذين تكلموا هنا كما قص الله سبحانه وتعالى خبرهم في هذه الآية، وإذا جد عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ده أنا لو لو لو لو لو لو أنا عايز أنا أقول مثل هذا القرآن وأؤلف مثل هذا يعني القرآن الكريم المتلو. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد. لماذا؟ لأن من بداية الدعوة الإسلامية تنكف المكرمة والقرآن الكريم يتحداهم وإلى نهاية البعثة المحمدية، والقرآن الكريم يتحدى هؤلاء المشركين الذين كانوا أفصح العرب على الإطلاق، أفصح الأمم، والفصاحة عندهم كان لها موضع يعني جليل جدا. يتحداهم ليل نهار ولم يستجب منهم واحد لهذا التحدي، وكل من تجاسر وحاول أن يستجيب للتحدي أتى بكلام يضحك منه العقلاء، الفيل والفيل، زلزلة قصير، وخرطوم طويل، إلى غير ذلك من السخافات التي لا يملك الإنسان إذا سمعها أن يتماسك من الضحك والاستهزاء بها ولسخفها وركاكتها. واضح؟ أين؟ فهذا منهم أيضا من باب المكبرة، أنتم مهزومون، القرآن يتحداكم ليل النهار، ثم تقول أنا لو عايز أكتب مثل القرآن، طيب ورينا. ولذلك هنا يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فالقرآن يتحداكم، أثبتوا صدق دعواكم. فهذا غاية المكابرة والعناد، كيف لا، ولو استطاعوا شيئا من ذلك فما الذي كان يمنعه من المشيئة، لو شئنا لكنا مثل هذا، ما الذي يمنعك من أن تشاء وتفعل، وقد تحد غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله. ليس هذا فحذ القرآن إيه؟ تأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. انظر التحدي والإعجاب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. المفروض ان هذا التحدي يحرك فيهم النكوه والحميه بحيث ايه، طيب نوريكم ان احنا نفعل، يعني اذا كان يعني يزعمون ان الرسول الذي يقول لهم ولن تفعلوا بطرفه حتى يثبتوا كذب الرسول عليه السلام الذي يزعمونه. فهي القران يتحداهم في غايه القوه، هذه من اوضح ادله اعجاز القران الكريم. ولن تفعلوا يعني مش نفي فقط في الحاضر، بل ايضا في المستقبل. فلا شك انهم لو كان قدروا على ذلك لا استجابوا للتحدي، لكن وقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فكان أعظم آية على يعني أن القرآن كلام الله عز وجل. يقول فما الذي كان يمنعهم من المشيئة لو شئنا لقلنا مثل هذا، وقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله، وقرئوا على العجز، وضحهم الله سبحانه وتعالى على عجزهم، وذاقوا من ذلك الأمرين، ثم كورعوا بالسيف فلم يعارضوا سواه مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا، خصوصا في باب البيان الذي هم فرسانه المالكون لأذنته وغاية اجتهادهم به بالبيان والبلاغة والفصاحة، وما ذلك عدلوا. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما سطروه وكتبوه من القصص. القرآن ده عبارة عن أساطير الأولين، كما يقول كثير من المنصرين من محاولة الإشاعة أن القرآن ده عبارة عن التوراة والإنجيل، أخذت منهم شوية قصص وقلت منها القرآن الكريم. طبعا يعني كذب صراح ولا يقول الا انسان جاهل جاهل فاحش ومغرور في الجهل. لماذا؟ ان حتى في القصص القراني القران مهيمن على العداء. القران لا يحاكي ابدا في قصصه ما وجد في كتب اليهود والنصارى التوراه والانجيل، وانما هو مهيمن ومصحح لما اختاروه على الله سبحانه وتعالى وما اختاروه على انبياء الله. فالقران ليس محاكيا وانما مهيمن على ما يعني سبقه من الكتب. نعم. فقيل اساطير جمع لا واحد له، وقيل هو جمع اسطر وسطور واسطار وهي جموع سطر او سطر كانه جمع الجمع، وقيل هو جمع اسطوره جمع حدوثة واحاديث. والاصل في السطر الخط والكتاب، يقال سطر يعني كتب، ويطلق على الصف من الشيء كالكتاب والشجر. وقد روي ان قائل هذا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطير الاولين. روي ان قائله النضر ابن الحارث من كلده، وانه كان ذهب الى بلاد فارس وجاء منها بنسخه حديث رستم واسفندبار، ولما قدم ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس ما قصه الله تعالى من احاديث القرون، قال لو شئت لقلت مثل هذا، فزعم انه مثل ما تلقته مثل الاساطير التي اتى بها من هناك. وكان عليه الصلاه والسلام اذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من متلقفاته، ثم يقول بالله اينا احسن قصصا انا او محمد عليه الصلاه والسلام. وقد امكن الله تعالى منه يوم بدر واثره المقداد، ثم امر صلى الله عليه وسلم به فضربت عنقه، واسناده قوله الى الجميع. يعني اذا صح هذا الاثر الذي فيه ان قائل ذلك هو النضر بن الحارث، فلفظ الكريم فيه نسبة الكلام الى المجموع لا الى واحد. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء بالجمع لقلنا مثل هذا، يقول واسناد قوله الى الجميع، اما لرضا الباقين به، يعني الباقين كانوا موافقين على هذا الكلام ومخضرين له، او لان قائله كبير متبع فهو رمز لمن يستمعونه. وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم اليه ويغرهم بمثل هذه الجعجعه. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. هذا اسلوب من الجحود بليغ، غايه الجحود، وايضا كما قلنا الغباء وضعف العقل بالنسبه للكافر، لانهم عدوا حقيه القران محالا نتيجه الاغلال من الجحود. اعتبروا وقطعوا بان القران مستحيل ان يكون حقا. بدليل ايه؟ بدليل انهم علقوا على حقية القرآن ان ينزل الله عليهم العذاب. فطبعا ما فيش انسان يبقى عايز ربنا ينزل علينا العذاب الأليم من السماء، او يمطر علينا الحجارة من السماء. فهم علقوا هذا لانهم يرون ان يعني علقوا على شرط، علقوا حصول العذاب على ايه؟ على شرط. هذا الشرط هو ايه؟ حقية القرآن. فهذا يعني غاية الجحود وبحث. نعم. فلذا علقوا عليه طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل، ولو كان ممكنا لفروا من تعليقه عليه. والمعنى ان كان هذا القرآن حقا منزلا او منزلا فعاقبنا على انكاره بالسجيل كما فعلت باصحاب الفيل او بعذاب اخر. المعنى وفي اطلاقهم الحق عليه ان كان هذا هو الحق من عندك، هم هنا ليسوا مفوضين الامر لله، لا ده هو هنا تهكم، يصف القرآن بأنه حق من باب الايه؟ التهكم بمن يقول ذلك سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او المؤمنين. كان هذا هو الحق من عندك، انتبهوا، ليس كان دي سيد الدعاء، مش واحد بيدعو باخلاص يا رب ان كان هذا الحق تهديني اليه كما تفعل في الاستخارة مثلا، لا ده هنا ان كان هذا هو الحق من عندك تهكم واستهزاء لمن يزعم ان القرآن حق سواء كان النبي او المؤمنين على حد قوله. واضح ومعروف ان الامطار لا يكون الا من السماء، فامطر علينا حجاره خلاص حذفها من كلمة أمطر أنها تأتي من السماء، لأن الإمطار لا يأتي إلا من السماء، كما فائدة قوله عز وجل من السماء. الجواب كأنه أريد أن يقال فأمطر علينا السجيل، فأمطر علينا السجيل، وهي الحجارة المسومة للعذاب. فوضع حجارة من السماء موضع سجيل، فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني كلمة حجارة من السماء تساوي سجيل. فهذا يقول في السجيل، قال ايه حجارة من السماء، المعروف ان السجيل هي عبارة عن حجارة مسومة للمعذبين تمطر من السماء، كما تقول صب عليه مسرودة من حديد، وانت تريد درعا، فهذا كلمة درع تقول مسرودة من حديد، وقدر في الصرف الدرع. او ائتنا بعذاب أليم، يعني اما ان تمطر علينا حجارة من السماء السجيل، هذا الإمطار المذكور، أو ائتنا بعذاب أليم من نوع آخر، أو هو يعني من عطف العام على الخاص. وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأ ما أجهل قومك حين ملكوا عليه امرأة، قال أجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله، يعني هذا رجل من سبأ قومك، يعني الذين كنت تستمع إليهم قريش يعني قبل الإسلام، أجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الحق، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له، فاهدنا له، أي الذي هو الأصلح لهم. لكن لا طبعا لا يخفى أن في فرق بين القولين، في فرق بين القول، لأن نحن نقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا الذي اعتمده القاسمي أساسا، إن إيه إن هنا تهكم، وصف بالحق ما من التهكم، إن كان هذا هو الحق من عندك يعني كما يزعم محمد وأصحابه فأمطر علينا حجارة من السماء. لتمكنه من الجحود علقوا نزول الحجارة على أن يكون القرآن حقا، وطبعا معروف أن العاقل لا يطلب أن ينزل عن العذاب أو الحجارة من السماء، فهم كأنهم متمكنين تماما ومنكرين بأن القرآن ليس بحق، حتى إنهم علقوا على أحق على حقيته نزول حجارة من السماء. فهذا إيه، لذلك صدر الكلام بقول هذا غاية في الجحود، إيجال في الجحود والعناد والمكابرة، واضح معناه أنه كافرين بالقرآن تماما، ولذلك علقوا نزول حجارة من السماء على أن يكون القرآن حقا. فهذا ما أصدر، وكلمة حق هنا معناه إيه التهكم. يبدو ان القصه المرويه هنا اذا صحت عن معاويه وهذا الرجل السبائي، الرجل السبائي حملها على ايه؟ ان كان هذا هو الحق من عندك كان يدعون الله سبحانه وتعالى، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ولذلك قال انهم قالوا ذلك ولم يقولوا ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا له، فاهدينا له، لان يختار هنا كلمه الحق تكون ايه بقى؟ يكون معناها الحق من عندك، يعني انهم فعلا يطلبون ايه الهداية الربانية، ان كان هذا حق من عندك لم يقولوا فهدينا له، لان الانسان يطلب ان يهدئ الحق، لكنهم قالوا ايه فانزل علينا حجارة من السماء، يعني لم يطلبوا الاصلح لهم، ولكن لشدة جهلهم وعطوهم وعنادهم استفتحوا على انفسهم بألسنتهم دعوا ان ينزل عليهم العذاب، واستعجلوا تقديم العقوبة كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. وأيضا قال عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا من ذلك أيضا سأل سائل بعذاب واحد، يطلب أن العذاب ينزل بسرعة، واضح، سأل سائل بعذاب واحد للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي. وكذلك قال الجهلة من الأمم الثالثة كما قال قوم شعيب له فأسقط علينا كسفا من السماء أو فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وعن عطاء ومجاهد وسعيد ابن دبي أن قائل ذلك النضر ابن الحارث صاحب القول الثالث، قال عطاء لقد أنزل في النضر بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر، يعني هو الذي قال إن كان هذا لو قد سمعنا لو نسأل كنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين،

كفر. كل الذين كفروا كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني بالتوبة يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا يعني رجعوا إلى يعني تابوا إلى الإسلام والتوحيد. نعم. قال القتاني العذاب ثورة الغضب وأثره، فلا يكون إلا من غضب النبي أو من غضب الله المسبب من ذنوب الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ثورة الرحمة، فالله تعالى قال في تأنيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا لما كفروا رباعيته قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولم يغضب كما غضب نوح عليه السلام وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب، فهو رحمة حتى هؤلاء الكفار. وكذا وجود الاستغفار، فإن السبب الأول للعذاب لما كان وجود الذنب، سبب العذاب إيه؟ الذنوب. فالاستغفار مانع من تراكم الذنب وثباته، بل الاستغفار يوجب زواله فلا يتسبب لغضب الله، فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. أي نعم. على أي الأحوال يعني هذا العبارة أيضا يعني يشهد قال بالتأكيد يشهد لها ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله تعالى فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل. ثم بين تعالى أنهم أهل للعذاب لولا المانع المتقدم. فالله تعالى بين بعد ذلك الآية وما كان الله ليعذبه في تأمينين، نوعين من التأمين ضد الإيه؟ العذاب، ضد نزول العذاب الذي استفتحوا وطلبوه. النوع الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فالأمة كان فيها أمانان من نزول العذاب. الأمان الأول هو وجود الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة للعالمين، فإذا مضى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه بقي الأمان الآخر الذي ينبغي لنا جميعا أن نتثبت به، وهو كثرة الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم بين تعالى أنه لولا هذا المانع وهو الاستغفار أو وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم لنزل عليهم العذاب، لأنهم أهل لأن يعذبوا، هم أنفسهم يستحقون أن يعذبوا. فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله، لماذا؟ كيف لا يعذبون وهم أهل للعذاب؟ وإنما يعني منع العذاب ليس كرامة لهم، وإنما هو لوجود مانع من نزوله كما ذكرنا. وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم وحالهم الصد عن المسجد الحرام، كما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الهجرة. لا شك أن هذا صد للمؤمنين وللنبي عن المسجد الحرام. أي نعم. قال القاسمي أي ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب أنفسهم، بل إنهم مستحقون بذواتهم لصدودهم وصدهم المستعدين. أي نعم. وعدم بقاء الخيرية فيه، ولكن يمنعه وجودك، يمنع العذاب وجودك ووجود المؤمنين المستغفرين معك فيه. ثم قال واعلم أن الوجود الإمكاني يدفع الخير الغرض، أن الوجود الواجبي هو الخير المحض. أين يقول فما رجع خيره على شره فهو موجود بوجوده بالمناسبة الخيرية، وإذا غلب الشر لم تبقى المناسبة فلزم استئصاله وإعدامه. فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية كان الخير فيهم غالبا فلم يستحقوا الدمار بالعذاب، وأما إذا تفرقوا تزينوا فما بقي إلا شرهم خالصا فوجب تدميرهم كما وقع في وقعة بدر. ومن هذا يظهر تحقيق المعنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لغلبة الشرع على المجموعة حينئذ. وقوله تعالى وما كانوا أولياءه رد لما كانوا يقولون. كان الكفار يقولون أنهم إيه؟ نحن يقولون نحن ولاة البيت الحرام نصد من شاء وندخل من شاء. نحن ولاة البيت الحرام نصد من شاء وندخل من شاء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا أولياء يعني ما كانوا يستحقون ولاية أمره المسجد الحرام. نعم وهم يقولون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه كما يزعمون. إن أولياؤه إلا المتقون الذين يتقون الشرك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرون أن هذا نوع من اختلاف العلم. هل الصلاة فريضة في حق الطفل الميت؟ لا هي في حقه نافلة يعني يكتب له ثوابها إن لم يصلي أصلا مع إقامة عليه ولا إثم عليه. فهي الصلاة في حقه إيه؟ فريضة لأنه ليس من إيه؟ ليس من أهل الفريضة ما زال لم يكلم. واضح؟ فهي في حق المأمور حتكون فريضة وفي حق هذا الصبي الإمام الميت يكون نافلة. فهؤلاء أدخلوا اختلاف المية لهذه الصورة بين الطبيب وميزه بين المأمومين الذين يصلون الفريضة أدخلوا به في عموم قوله فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه أدخلوها في كلمة إيه؟ فلا تختلف عليه. طبعا الفريق الآخر سيرد على هذا الاستدلال بأن لا تختلف عليه عن أفعال الصلاة اختلوا به بدليل باقي الحديث أن إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا قلت سمع الله لمن حمده فقولوا فكلمة إذا ف في كل هذه الأفعال تدل على أن كلمة فلا تختلف عليه يعني في الأفعال واضح. لكن هم هنا هذا الفريق من العلماء وهم الجمهور يعني استدلوا هذا الحديث على منع إمامة الصبي لأن الصلاة الصبي الميت نافلة واضح. وعدوا أن صلاته نافلة وصلاة المأمومين خلفه فريضة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. فكأنها اعتبروا الاختلاف في النوايا اختلاف على الإمام أيضا. فبما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختلاف على الإمام تدل على عدم صحة صلاة البالغ خلف يعني خلف الصبي المميز. استدل أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيض وعن النائم حتى يستيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم مرفوع يعني أنه ليس من هذا التشهير إلى أن يبلغ فلا تصح الصلاة خلف من رفع القلم عنه كالمجنون. يعني قالوها إيه عن المجنون حتى نخف المجنون لا تصح. ورسول الله جمع الصبي مع المجنون في عدم التكليف رفع عنه القلم فكيف تقياسا عن المجنون لا يصلى خلف الصبي لأن العلة الجماع بينهما أن كل منهما رفع عنه القلم. وقالوا إن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال. ثم يوضح بعد ذكر هذا البحث القول الأول في أن إمامة الصبي المميز صحيحة وذلك لاستناده إلى حديث صحيح صريح الدلالة وهو نص في محل النزاع. لفت أن الحديث كان رسالة كما تم حديث متفق عليه حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه ولي أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أترقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا من 6 سنين أو 7 سنين. واضح؟ أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فالجواب عن الدليل الأول وهو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم به فلا تختلفوا عليه. فالمراد النهي عن الاختلاف على الإمام في الأفعال بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه قال فإذا ركع فاركع بعدما قال فلا تختلفوا عليه ثم قال فإذا ركع فاركع وإذا رفع فاركع وإذا قال كذا فقولوا كذا وإذا سجد فسجدوا. فطبعا معناه لا تختلفوا عليه في الأفعال بأن تسبقوه أو تقارنوه واضح أو تتأخروا عنه كبيرا. أما الدليل الثاني وهو حديث علي بن أبي طالب رفع القلم عن ثلاثة فالمراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة، لأنك بنعمل الصلاة لها في شروط وجوب وهناك شروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. فمثلا التمييز شرط صحة، يعني هل الشخص اللي هو عنده سنتين مثلا لما بيصلي يصلي الأداء في حركات الصلاة هل تصح صلاته؟ لا، من شروط الصحة التمييز، يعني اللي هو الشخص يعني يستحضر النية يفرق بين اللعب وبين الصلاة، يعرف ان يعني عشان دي نية فريضة غير دي نية نافلة، ويعرف ماذا يفعل ومدرك تماما ما يفعل الصلاة، فهذا مميز.